وعن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها وأغاظها. فإذا أحصن وقال المراد به هاهنا التزويج. قال وقال المراد به هاهنا التزويج. قال إحصانها إسلامها وعذابها. وقال المراد به هاهنا التزويج. معلومة أخرى قال كأنه ويقال أو وقيل كهذا المعنى الثاني. المعنى الأول إسلامها والمعنى الثاني تزوجها. نعم فعلى ويقال أو وقيل. نعم وقال وقال إشارة. نعم هذا وقال.